وعشان الست تبقى تنفعي بص بقى ان انا رايح نخش الكلام مسلي جدا لو تحبوا تفهموه كويس هيساعدكم قوي قوي قوي مش بس موضوع الكرتون دي يعني لو فهمتوا القصه اللي هتكلم فيها ان انا رايح لغايه اخر الدرس النهارده هتلاقي الدين بقى سهل قوي والامينوريا والاندوميتريوزس ونص الكونتراسبتي الاندوكرينولوجي المفروض يبقى سهل جدا. القصه بقى عشان يحصل حمل لازم يحصل ايه؟ هو كل صف الست بيحصل لها منستريشن مش كده؟ بدءا من سن البيوبرتي لغايه سن المنفوس في كل شهر بيحصل لها منستريشن. كل شهر الجسم بيستعد للحمل. كل شهر بيحصل استعداد للحمل. واستعداد للحمل ده بياخد صورة حاجتين. الحاجة الأولى الاثنين دول بيطلعوا دي بيبعت إشارة للبيتويتري والبيتويتري يطلع غلاف البروتين غلاف البروتين تعمل ستيميليشن للأوفري. الأوفري يعني حاجتين حاجة أولانية أوفيليشن والحاجة الثانية هرمون برودكشن تو بريبير دي. دي بقى حاجة تانية عنصر تاني مساعد السبرمز بيحصل لها ديبوزيشن فين؟ السبرمز بيحصل لها ديبوزيشن في الفاجينا كويس؟ والفاجينا از اسيدك مش الفاجينا اسيدك دي اتش بتاع الفاجينا بيتراوح من 4.5 إلى كام؟ يعني الفاجينا از اسيدك والسبرمز كانت ولا ليس ديس اسيدك يعني السبرمز ما بتستحملش الاسيدك دي فالحركه بتاعتهم بالموديلتي بتاعتهم بيعملوا رابيد مايجريشن ويقدروا يستخدموا من الاسيديتي جوه السيرفايكال كانال. السيرفايكال كانال ده بيحتوي على سيرفايكال ميوكس. السيرفايكال كانال فيه سيرفايكال ميوكس. فالسبرمز بتهرب من الفاجينال اسيديتي لانها بتخش بسرعه جوه السيرفكس داخل السيرفايكال ميوكس. وبالتالي السيرفايكال ميوكس ده لازم كميته ونوعيته تساعد السبرمز. هتعرف بعد شويه انه في سيرفايكال ميوكس بيساعد الاسنت او السبرمز لو يساعد السبرمز انها تطلع وتخش جوه الكراين كافيتي وفي سيرفايكال ميوكس من نوعيه ثانيه لو يساعدش السبرمز انها تخش جوه السيرفايكال كانال وبالتالي جوه الكراين كافيتي وده برضه تاثير هرمونات يعني في نص الشهر الاولاني هتلاقي الكواليتي والكوانتيتي بتاع السيرفايكال ميوكس حاجه ثانيه غير في نص الشهر الثاني ومن العقل كده احسن نوعيه سيرفايكال ميوكس باي احسن ارمين يعني ايه نوعيه السيرفايكال ميوكس اللي بتساعد السيرفز قوي قوي قوي عارف تبقى موجوده امتى؟ في الوقت اللي ممكن يحصل فيه حمل. ذا بيست كواليتي اوف سيرفايكال ميوكس بتبقى موجوده في نص الشهر لان في نص الشهر ده هو اليوم اللي بيحصل فيه ايه؟ اوبريشن وبالتالي هو ده اللي فيه احتمالات حمل. الاوفم ده اذا ما كانش يبقى فيرتلايز وذين 24 اورز يموت. الاوفم ما بيكملش هو الاوفم ده 24 ساعه ما كانش يبقى فيرتلايز خلاص خلص. وبالتالي احسن سيرفايكال ميوكس يساعد سبيرمز يبقى موجود وقت الاوبيليشن بس لا قبلها ولا بعدها. دي قصه كده اللي هو البريبريشن فور بريجننسي او بشكل عام ايه اللي بيحصل او ايه المطلوب انه يحصل عشان يحصل معاه. هو الحته اللي كنا سايبينها في الكاتيجوري دي حاجه اسمها الاستابل سوبتشر اللي هي الاسباب بتاعت الكاتيجوري دي مين فاكتورز او في مين فاكتورز او المجموعه الثالثه اللي هي الاستابل سوبتشر. الديستربنس اوف بريشر ريليشن دي اول حاجه فيهم شيء اسمه ديستاروليا. ديستاروليا دي معناها بين ويز اند ديكورس بين ويز بريشر ديكورس. هو الديستاروليا بقى بتتقسم الى حاجه قديمه في تقسيمه اسمها برايمري ديستاروليا وسكندري ديستاروليا. برايمري ديستاروليا معناها ان البين ده يبقى موجود من اول سكشوال انتركورس يعني بتحس بالبين من اول سيشن انتركورس يعني something dating من اول يوم في الجواز اول ما تتجوز واحد تحس بايه؟ pain with sexual intercourse ده اسمه primary dysphoria. البرايمري dysphoria سببها الاساسي او اكثر حاجه يعني كان البرايمري dysphoria شيء اسمه deflation injuries. deflation injuries deflation injuries اللي هي الانجري اللي بتحصل مع الفيرست سيشن انتركورس. مع الفيرست سيشن انتركورس بتحصل تاني في حاجه بيحصل مايوت alteration في الفرشات والشات اللي هي البوستير الجنكشن بتاع الايريا ماينور. الايريا ماينور الجنكشن بتاعه البوستير اللي هي اسمه فوشات ده بيحصل فيه لابريشن صغير كده مايوت لابريشن مع الفيرست سكشن انتركورس هو وبالتالي يبقى فاين. وده بيدي ايه؟ وده اهم سبب او اكثر سبب كومن للبرايمري ديسبرونيا. في بقى نوع تاني من الديسبرونيا اسمه سكندري ديسبرونيا. سكندري ديسبرونيا مفهوم ضمن بقى ان البين هيبقى بعد فتره ما كانش فيها بين يعني هي شو ديفلوب بين ويز انتركورس بعد ما كان في فتره فري او دي اسمها سكندري ديسبرونيا. قد تكون سوبرفيشال او دي هما الاثنين قد تكون سوبرفيشال ديسبرونيا او دي ديسبرونيا. لأن الأصول بسوبرفيشال ديسبارونيا أو ديب ديسبارونيا البين يسبلت بين يعني في حالات سوبرفيشال ديسبارونيا البين دي بفهمت في الإيليا أو بفهمت بفرمين برا وزي ما الاسم بيقول كده ودي عادة مرتبطة بليجن برضو ناحية الغرزة أو الفرمين يعني واحدة عندها فاجينايتس واحدة عندها infected air follicle واحدة عندها لاسريشن في الفرمين حاجة كده تمام ليجنز في الفرمين أكتر أو حتى إيفن كمان لغاية بين الفيشر وفايلز الحاجات دي something grows من الفرمين هو ده ليه عن سوبرفيشال ديسبارونيا أما الديب ديسبارونيا بقى هيبقى فين فلت ديب إن ذا فلتس الفين بيبقى فلت ديب إن ذا فلتس وهيبقى سببها فلبك باثولوجي أي ليجنز موجودة جوه الفلتس بقى مش في الفرمين في فرق تاني برضه إن سوبرفيشال ديسبارونيا الفين بيبقى موجود مع بداية الانتركورس and gradually fading out تدريجيا بيختفي انما ديب ديسبارونيا الفين بيبدا موجود طول فتره السكشن انتركورس يبقى في فرقين ما بين السوبرفيشال والديب واحده فيهم الفين الفين يسبان سوبرفيشالي والثانيه الفين يسبان ديب انتركورس واحده فيهم الفين بيبقى موجود مع بدايه الانتركورس بس الثانيه الفين بيستمر طول فتره الانتركورس الديب ديسبارونيا دي من ضمن اهم اسبابها حاجه زي مثلا انترستيشال سيرفايكال فايبرويد ده يعمل ديب ديسبارونيا وبرضه من الحاجات المشهوره جدا اندوميتريوزس تعمل ديسبارونيا او كرونيك سالفنجايتس او كرونيك سيرفيتايتس هنا بقى الواحد المفروض يبقى فاهم الامور كويس زي الناس يعني فاهم عادل يعني الاسباب دي هي نفسها لو بصيت لها بصه كويسه جدا الاسباب دي هي نفسها مفيش حاجه كده ملفته فيها الاسباب دي هي نفسها تمنع الحمل تمنع حمل ونص يعني الانترستيشال سيرفايكال فايبرويد ده اسمه كنا بنقول عليه ان هو يمنع حمل كرونيك سيرفيسايتس طبعا تمنع الحمل كرونيك سيرفيسايتس برضه وده موضوع لسه ما خدتوش اندوميتريوزس انما الاندوميتريوزس السبب مشهور جدا للانفكشن فالواحد بقى ممكن يبص للديسبارونيا دي بشكل من اثنين انا ممكن ابص لها ان السبب اللي عمل ديسبارونيا هو نفسه السبب اللي منع الحمل يعني لما تيجي واحده تقول لك انها بقى لها كام سنه متجوزه اتاخرت في الحمل نفس الوقت بتحس بديسبارونيا تفكر في تربيه باثولوجي بدون في نفس الوقت بقى في عندي قاعده هناك حاجه ثانيه ان الديب او الديسبارونيا بشكل عام بتقلل الفريكونسي اوف الانتركورس كل ما هيقل الفريكونسي اوف الانتركورس مع فترات متباعده كل ما هيقل عشان الحصار ثابت الديب ديسبارونيا او الديسبارونيا عموما كموضوع ممكن الواحد يتساله في حته الاثنين وبره هابنز انه بره جت الورقه بره سنين طويله جايه كده شورت كويستشن دلوقتي مفيش مشكله بس هو مذكره كمان في الاورال يعني انتوا في الاورال في شيت الانتركيتي هتلاقي نفسك بتقول ديسبارونيا هتذاكر نفسك انت بنفسك في الحته دي العيان عندها ديسبارونيا ولا ما عندهاش ديسبارونيا هتخش تصل فهو هيسالك ايه علاقه الديسبارونيا بالانفرتيلتي عرفت البروتين تو ثينكس اللينك الاولاني ان السبب اللي عامل ديسبارونيا هو نفسه اللي منع الحمل ودول اشهر اسباب تمام السبب الثاني هو ان الديسبارونيا بتقلل الفريكونسي طبعا تريتمنت از دايركتد ايه كوز خلاص تريتمنت اكوردنج تو في غير الديسبارونيا في حاجه تانية كده اسمها فاجينيزمس الفاجينيزمس ده ريفلكس سبازم بيحصل on any attempt at sexual intercourse هو كلمة سر في الموضوع ده كله اسمه ريفلكس اهم حاجة انت تعرف ان هو ريفلكس يعني في بداية الانتركورس بيحصل ريفلكس سبازم في العضلات بتوع البلفيك فلور والابدكتورز اوف ذا ثاي والجلوتيال ماسل لما يحصل سيفير سبازم في العضلات دي ده بيمنع الانتركورس خالص الدكتور ذا بتاعي وبابيك هور والجلوتير مصر ده بيمنع تماما السكشوال انتركورس فبنقابل اوقات حالات كده تلاقي ناس متجوزين يقول لي مال الكابل بقى لهم اسبوع بقى لهم 10 ايام ولا 5 ايام وبيجوا بالمشكله دي لانه اني اتمت ان سكشوال انتركورس بيحصل ريفلكس سبازم وكلمه ريفلكس مهمه يعني ايه لو بدايه كده ما عندهاش سبازم ولا حاجه لما يبقى في محاوله انتركورس او بدايه انتركورس يحصل ريفلكس سبازم ده واضح ان سببه ايه؟ واضح ان سببه سايكوجينيك في المقام الاول يعني كويس وبالتالي العلاج بتاعه از دايركتد بقى ناحيه كونسلنج وسايكوثيرابي شوف ايه الحكايه وده يتحس بيه تريتد بسرعه لان هو الحقيقه هو مكتوب بتاع الفيرتيليتي بس هو بيعمل سوشيال بروبلمز اكتر من كده يعني مش دول مش هيستنوا سنه على المنظر ده لغايه لما يبريزنت الفيرتيليتي بس هو مكتوب من ضمن اسباب الديستربنس اوف سيكشوال ريليشن في كلمه ثالثه يمكن لو مكتوبه دي مش مهمه قوي في حاجه اسمها افلوجيوم سيمينس افلوجيوم سيمينس از excessive escape of semen from the vagina after intercourse يعني بعد الانتركورس ممكن يحصل flow of semen outside the vagina دي حاجة مش محددة ومش واضحة لانه anyway after sexual intercourse there should be some escape of semen from the vagina بس هو بقى لما الناس ما بتلاقيش حاجة خالص ما تلاقوش اي سبب للانفيرتيلتي. ده 100% الانفيرتيلتي السبب. ده حاجه ملهاش معنى ملهاش معنى ولا هتقابلك في شيء ولا غيره. هي كلمه كده والسلام عليكم. عارف ايه هو الفلوس؟ احنا اتكلمنا على الميل فاكتور. انا كان بقى دلوقتي على التيلي وبتكلم على انوبيليش. الانوبيليشن ده عناوينه كده بسرعه. الانوبيليشن ده يا اما فيسيولوجيكال. واحده ما بيحصلهاش اوبيليشن فيسيولوجيكال ده مين مثلا؟ كلام بسيط قوي بقى خليك معايا بقى. ده واحدة بنت عندها 7 سنين عايزة يبقى عندها اوبريشن، ولا واحدة ست عندها 60 سنة، ولا واحدة حامل، ولا واحدة بترضع. احنا كل دول فيسيولوجيكال انوبيليشن ما عندهمش اوبريشن. دي ما عندهمش اي مشكلة. هو ده العادي. ده فيسيولوجيكال. قد تكون باثولوجيكال ودي بقى بروبلم. كويس. قد تكون انديوست. يعني احنا اللي موقفين الاوبريشن. انت بتجيبها راس مانع الحمل عشان تمنع الاوبريشن. باثولوجيكال انوبيليشن ببساطة كده الاكسس اللي عندنا نتكلم عليه مش بعنا كام عنه اليومين اللي فاتوا دول. لو اي حاجة في الاكسس ده متشتغلش مضبوط مش هيحصل اوبريشن. لكن لازم الهارت والسلامة يشتغل ويبعد فالسيطار الجي ان او ايش. لازم في تويتر يستجيب ويطلع دينابو توفين. لازم الاوبري يستجيب ويعمل اوبريشن ويعمل هرمون. اي ديستربنس في الاكسس ده هيعمل عنه اوبريشن. وهي هي برضه اذا كان الاكسس ده مش شغال مضبوط مش هيبقى فيه دور. تمام. فالاسباب الهايبوثالاميك والبيتويتري والاوبيريان هما نفسهم اسباب الاميجوريه. لكن دلوقتي لما نبقى ناخد الموضوع في حاجه كده مكتوبه اي بليف ان انتوا فاهمينها او مفروض تفهموها يعني. اسمها ديستربنس اوف ذا فيدباك ميكانيزم. ديستربنس اوف ذا فيدباك ميكانيزم يعني كان المفروض مثلا احكي لكم كده. بصوا وتطلبوا على تسلسل الاحداث اللي بيحصل في وسط الشهر. كان الايستروجين بيفضل يعلى لغاية لما يوصل لقيمة معينة لريت معينة. وهي دي اللي كانت بتنديوس ايه؟ الـ LHP. وهو ده اللي اسمه positive feedback. الـ LHP كان هيؤدي الى production of progesterone. وبعدها كان هيحصل ovulation. ده sequence of events اللي هيحصل في وسط الشهر. وقصة دي من اولها الاخيرة بتاخد يوم ونص. يعني من اول ما الايستروجين بيوصل لcritical value ليه؟ بعدها ب 12 ساعة بيحصل الـ LHP. بعد الـ LHP ب 24 ساعة بيحصل في الريليس او الاوبن او الاوبريشن. فده اللي بيحصل في وسط الشهر. ممكن يحصل disturbance of the feedback mechanism. لو فرضنا انه في واحدة عندها الايستروجين عالي وثابت. عالي قوي وثابت. ثابت ستادي. ده بيعمل suppression للهايبوثالاموس. مين تو اكزامبلز على كده؟ واحدة حامل عندها ستيرويد هرمون اللي احنا قلنا اللي بيتحكم في الفانكشن بتاع الهايبوثالاموس هو مشتغل ستيرويد في البلد. لو انت عليت الستيرويدز دي وثبتها اشتغل ستيرويدز بقى عالي وسالب على كده بيحصل سبريشن. زي واحده حامل. اي واحده حامل ما بيحصلهاش اوبريشن عشان كده. وهم غشوا الفكره دي في اقراص مانع الحمل. اقراص مانع الحمل انت كل يوم بتدي ستادي دوز اوف ستيرويد هرمونز كل يوم كل يوم كل يوم بيثبت الستيرويد هرمونز. فده بيخلي الهايبوثالاموس مش هيشتغل وهكذا مش هيحصل اوبريشن. فده ديستربنس في الفيدباك ميكانيزم. لو واحده عندها الايستروجين او الستيرويد بشكل عام عالي قوي كان عندهم مش هيحصل اوبريشن. لو واحده بقى الايستروجين عندها ما بيعلاش زي الناس. يعني الايستروجين المفروض يوصل لسيرتن فاليو بسيرتن ريت. لو الايستروجين برودكشن ضعيف قوي قوي مش عارف يحصل الخط البرتقالي ده هيحصل ايه الاتش بي؟ اقول لكم تطبيق ظريف من القصه دي. واحده عندها 45 سنه. 45 سنه دي بيني وبينكم قربت على الجوز. فانا وانتوا فاهمين ان معظم الفوليكلز اللي عندها حاليا ادراتيك. معظم الفوليكلز بتاعتها ادراتيك يعني الاوفري بتاعها عجز. ابتدى الايستروجين برودكشن بتاعها دلوقتي يبقى ريت المطلوب ولا اقل من ريت المطلوب؟ اقل من ريت المطلوب. عشان كده الست لما بتوصل على 45 47 سنه الريت اوف الايستروجين برودكشن بيبقى اقل من المعتاد. كويس؟ ومش هيعرف يعمل ايه؟ ال اتش بي صح؟ وبالتالي مش هيحصل ايه؟ اوبريشن. يبقى الدورة عند الست دي منتظمة ولا لا؟ هيجي لها دورة؟ اه هيجي لها دورة. دورة اسمها ايه؟ ايستروجين ويدرول دي. والايستروجين ويدرول دي از انبريدكتبل زي ما قلنا وكميته ايه يا محمد؟ ايستروجين ويدرول دي كميته كبيرة. عشان كده تلاقي الستات يوصلوا 45 47 سنة ويبتدي يحصل لها الايه؟ تلاقي دورة بتجيب شهرين وبعدين تنزل هابي وبعدين شهر وتنزل اقل شوية وبعدين 10 ايام وتنزل تاني وبعدين تجيب شهرين ونص وهكذا. تبتدي تبقى ديستربت لانها في اليومين دول اصبحت ايه؟ عايز كلمة بقى. واحد ست دي انوبيلاتري مبقاش عندها اوبيليشن. والانوبيلاتري سايكل بيبقى شكلها عامل كده. انا بتكلم كلام صح؟ شوف وانا بفتح بس في مواضيع تانية عشان لما نوصل برضو للبريو ديفوز بريدنج تعرف ان معظمه لخبطه في الفانكشن وهكذا. طيب دي الاسباب بتاعت الانوبيريشن. ما حدش هيسالك قوي في اسباب الانوبيريشن. السؤال بقى اللي هنوصل له اهم حاجه في القصه دي كلها هو ديتكشن اوف الانوبيريشن. ديتكشن اوف الانوبيريشن. جات لك واحده عايز تعرف عندها اوبيريشن ولا لا, انفرتايل كابل, وعايز تعرف الست دي عندها اوبيريشن ولا لا. بص بقى انا بقوله ده عشان ده من اكثر الاسئله الاساسيه. تسمين الامر دول بنسبه ابدا ابدا بنسبه ديتكشن اوف اوبيريشن في سيمبتومز وفي تست. كتير من الطلبه بينسوا السيمبتومز وده ما يصحش ابدا ابدا. اوعى تنسى السيمبتومز غير سجستيف اوف اوبيريشن. لازم لما يسألك السؤال ده يقول لك detection operation تقول له في symptoms وفي test. symptoms suggestive اللي بتوحي انه في operation. ايه هم symptoms اللي بتوحي انه في operation؟ حتى ترتيبهم كمان مهم, يعني ترتيب اللي بتقولهم دي مهم. اول واهم حاجة is regular cycles. احنا مفروض ان احنا فرقشنا دلوقتي الموضوع بتاعنا كويس. regular cycles يعني مثلا كده الست اللي جاله دورة منتظم تبقى غالبا خالص خالص خالص operation. اللي بجيلها دورة مش منتظمة تبقى غالبا انا operation. ليه؟ هي regular cycles دي اسمها ايه؟ اسمها progesterone withdrawal دي اللي هو regular. ومرة تانية اسمها ايه؟ estrogen withdrawal دي. فأول علامات الoperation لازم تتقال رقم واحد regular cycles كل ما الدورة تبقى منتظمة. ملاحظة كده على الماشي وانت بتاخد شيك من الحالة في الأصل العيني هتقول لها دورة منتظمة, هتقول لك لا بتقدم. اسمعوا كلمة دي دي لو هتقول لك بتقدم 3 4 ايام. عارف بتقدم يعني ايه؟ يعطيني كل 28 يوم. ما بتجيش في نفس اليوم من الشهر. يعني ما بتجيش مثلا دايما يوم 15 في الشهر, او بتيجي دايما يوم 15 في الشهر, بتيجي كل 30 يوم. المعتاد الدوره بتيجي كل 28 يوم. هتقول لك بتقدم يومين ثلاثه. فاكر انه بتقدم دي مش معناها انها بتقدم صحيح, ده معناها انها برضه ايه؟ ريجولار كل 28 يوم. ريجولار سايكل دي مش عايزكم ابدا تنسوها, دي لازم لازم نبقى واحد. وبعدين بتبقى معانا كواليتي فين ولا ما معاهاش؟ معاها كواليتي بين سبب والريليس بتاع مين؟ عشان كده نمرة فين؟ سبازماتيك ديسمنوريا. وجود سبازماتيك ديسمنوريا دي علامة كويس, سيمتوم كويس, سجستيف اوف اوبيوليشن. وبرضه اللي هتسمع عنه قدام حاجة اسمها تي ام اس. تي ام اس از بري منسترال سيندروم, مجموعة من الأعراض الست بتحس بيها قبل المنسترشن. شوية ديبريشن على irritability على anxiety على قلة نوم على بين الدبريس, مجموعة من الأعراض كده الست بتحس بيها قبل المنسترشن. دي مرتبطة بالبروجستيرون. تبقى بتحصل في الناس اللي عندهم اوبيليشن ولا لا؟ يبقى الـ TMS ده is very highly suggestive of ovulation. ممكن تلاقي واحدة عندها حاجة اسمها ovulatory pain وسط الشهر. الشهر ده تقول لك بتحس كده في وسط الشهر شوية وجع ليها ساعتين ثلاثة في الإيريا الخاصة اليمين. أما الشهر اللي بعده تحس بوجع ناحية ثانية. الاوفيلاتوري فين سبب الريليس اوف الاوفر. الريليس اوف الاوفر نفسه بيدي فين؟ حتى احنا كنا قلنا انه الريليس بتاع الاوفر عايز مش عارف بروجستيرون ال اتش بي وانت اتش بي وبروستاجلاندينز. هي دي اللي بتعمل شويه تدفين. بس على فكره ده لسبب غير معروف, احنا ما نعرفش ليه ده بيبقى مور ايفيدنت في الستات فوق 30. يعني احنا عايزين بقى نفهمها بالعكس. يعني لو جات لك واحده بتقول لك انا عندها اوفيلاتوري فين, مش مهم اللي عندها اوفيلاتوري فين كويس, اللي ما عندهاش اوفيلاتوري فين مش مهم. يعني مش حاجه صارت قوي يؤخذ بيها والله لو كان موجود وبانتظام كويس ما يتعدش, لان مش كل الناس بتحس لو جينا في الريتيل. طب في حاجه تانية اسمها اوفيلاتوري ديسشارج. مين يعرف يفسرهولي ده؟ واحده بتيجي ديسشارج عايزين في وسط الشهر, بتقول لك ما بين الثوره والثانيه في اليوم رقم 14 مثلا بينزل كده لمده يوم ديسشارج. ايه ديسشارج؟ ده سرفايفل لوكس. مش احنا دلوقتي في وسط الشهر يعني الاستروجين في الماكسيمم يعني سرفايفل لوكس كمان ايه؟ كبير وموضعي فهيعمل ديسشارج. ده اسمه اوبيراتوري ديسشارج. لان هو سيرفايفل ديوتي شخصيا بس هو بيو اكسس. لا يختلف عن حاجه اسمها اوبيراتوري سبوتنج. سبوت يعني ايه؟ يعني سبوت نفسها نقطه مش كده؟ اوبيراتوري سبوتنج يعني تنقيط, يعني بينزل نقطه دم كده في وسط الشخص. يمكن ينزل نقطه دم لانه جاست بيفور اوبيريشن احنا قلنا الايستروجين بيفضل يعلى يعلى يعلى وبعدين يبتدي بقى ينزل. في الوقت اللي البروجستيرون لسه يا دوب بيبتدي يطلع, يعني هما بيسلموا بعض الايستروجين والبروجستيرون بيسلموا الاندوميتريوم لبعض. في الاول الاندوميتريوم بيبقى سبورت باي ايستروجين, في النص الثاني بقى البروجستيرون. يبتدي الايستروجين ينزل في الوقت اللي البروجستيرون طالع فيه, فممكن يجي نص يوم كده ولا حاجه يبقى سبورت بتاع الاندوميتريوم وينزل نقطه ثانيه. due to drop of estrogen just before ovulation. ده برضو لا يعتد بيه قوي، عشان كده احتمال ايه اخر حاجة. الترتيب مهم قوي قوي على فكرة، يعني ما تخشش تقول له ان واحد اوبيلاتري فقط، لا ان واحد خالص هي في الريجولر سايكل وراها سبازماتيك ديسمينوريا وفيها ناس وبعدين الباقي. ده مش بسبب حد خالص، ده فيزيولوجيكال، ده ابتدى الاستروجين ينزل قبل ما البروجستيرون يعلى الدرجة الكافية. ايوه بس في وقت الناس سبورت بتاع الجينات بيبقى قليل شويه. طيب تيست اور انفستيجيشنز تو ديتكت اوبيليشن، ايه الانفستيجيشنز اللي يعملها تو ديتكت اوبيليشن؟ بصوا يا جماعه على الدياجرام ده، احنا اتفقنا انه في وسط الشهر يحصل ايه؟ الاستروجين بيفضل يعلى لغايه لما يوصل لسيرتو فاليو، كويس؟ وراها في 12 ساعه بيحصل ال اتش بي، وراها بيبدا بروستيرون برودكشن، وراها بيحصل ان اوفيليشن. هما بقى زمان كانوا بيعتمدوا اساسا خالص على انه يدور على البروجستيرون او على اثر من البروجستيرون، فيقدر يقول لنفسه ايه؟ يقدر يقول لنفسه والله ان كانت خطوه رقم 1 ثابت، وخطوه رقم 2 ثابت، وخطوه رقم 3 ثابت، وفي برودكشن البروجستيرون يمكن اسيوم انه 99% حصل ايه؟ مش ان هيجي خالي الخطوه دي ما حصلش يعني. فكانوا دايما زي ما انتم شفتوا كده يدوروا على بروجستيرون او يدوروا على تاثيره. فكانت الانفستيجيشنز ماشيه كالاتي، كان يقول لك ايه؟ في اثنين منهم انتوا تقدروا تقولوني من دلوقتي هاخد العينه من مين ومن مين، او ثلاثه تقدروا تقولوا هاخدها بسرعه بقى عشان نخلص، هاخدها في النص الاولاني ولا الثاني؟ الثاني. مفروض تعمل فرد؟ لا مفروض تعمل فرد؟ كويس قوي، ده انتوا فاهمين اللي انا بقوله، كويس؟ واخد عينه من الرغينه ليه؟ في النص الثاني من الشهر مفروض تعمل ايه؟ تطلع سوبرفيشال ولا انترميديت؟ مفروض تطلع انترميديت، كويس قوي. اذا طلعت سوبرفيشال يبقى مفيش اوبريشن، كويس قوي. ممكن اخد عينه من مين؟ من الاندوميتر في النص الثاني من الشهر والعبها باثولوجي، والدكتور بتاع الباثولوجي يا اما هيرد عليا يقول لي بروليفرتيف، يا اما يرد عليا يقول لي سكريتوري، كويس؟ اذا رد عليا قال لي بروليفرتيف يبقى مفيش اوبريشن، اذا رد عليا قال لي سكريتوري بس ارجع العبله تاني اقول لا قول لي بقى السكريتوري ده بتاع يوم كام؟ فالورقه اللي انت شايفها دي بتاعت يوم كام؟ عشان كده دي بيسموها ديتد بري منسترال اندوميتريال بايوبسي، مش هي اندوميتريال بايوبسي ومتاخده بري منسترال. بري منسترال يعني في النص الثاني من الشهر. ديتد يعني انا كدكتور لما باخد عينه لازم ابقى عارف انا واخدها في اليوم رقم كام من الدوره، واضح؟ لازم ابقى عارف انا واخد عينه في يوم رقم كام من الدوره، عشان لما ابعت العينه ويرد عليا يقول لي دي سكريتوري تشينجز كورسبوندينج تو ديت 22 مثلا او اي رقم، ابقى عارف سكريتوري تشينجز دي كويسه ولا مش كويسه. يعني انا بكتب عندي الست دي اخر دوره جت لها يوم كذا، ويبقى اليوم اللي انا خدت فيه العينه ده هو بالنسبه لها اليوم مثلا رقم 24 في الشهر ولا 25، وابقى اشوف بقى اقارنه بالرد اللي هو هيقوله. فدي اللي بقول دي اسمها ديتد بينانسبرال اندوميتريال بايوبسي. وانا بعد تقول ان انت واخد عينه في اليوم رقم 25، رد عليك قال لك دي تغيرات بتاعت يوم رقم 24، هتختلف على يوم يعني عدينا. طب قال لك 23، لا ما لازم يبقى في فجر بقى نقف عنده، ما لا امتى هيبقى في يعني ويكس كليفر تشينج، هما يومين. لو التشينجز دي لاجنج يعني متاخره عن الديت بتاعها يومين او اكتر، يبقى ده اسمه ويك سكريتوري تشينج، كويس؟ ده اسمه ويك سكريتوري تشينج او لوتيال فيز ديفكت. ايه بقى الاسم؟ هتلاقيه سهل قوي، مش ده لوتيال فيز؟ حتى هو اندر كنترول اوف كوربس لوتيال، عشان كده اتسمع الاسم لوتيال فيز. في ديفكت هنا في لوتيال فيز، لوتيال فيز مش تقريبا، وعشان كده السكريتوري تشينج ده اسمه لوتيال فيز ديفكت. يبقى تشخص لوتيال فيز ديفكت ازاي؟ لو السكريتوري تشينج دي لاجنج باي 2 دايز اور مور. طيب في هنا كم نقطه كده برضو عايزين نخش شويه في تفاصيل الحكايه دي. يلا تاخد عينه من الاندوميتريا من فين؟ يعني انت دخلت العينه بتاعت الاوضه العريات واديتها جنرال انستيزيا ووسعت السيرفكس ودخلت عملت تحت عشان تاخد عينه، قدامك اليوتراسكوب خد العينه منين؟ قدامك الاندوميتريا من فوق نقي الحته الفاجره الفاندس، لان الفاندس از ذا موست ريسبونسيف اريا. فكان على فكره اتقال قبل كده على الناس، يعني القندس هو احسن حته في التجميل الهرموني، وكل ما تنزل لتحت كل ما تنشف تبقى اقل. كان ده كنا احنا بنتكلم على اساسات اسمها كريجر او تجريج، قلنا البيسيريا بتبقى نشف لتحت بس كريجر تنشف تبقى اوضح ما تكون في القندس. فلو سالك تاخد عينه منين ولا تاخدها منين؟ من الخلص تاخدها وتحطها في ازازه وتبعتها على الهيستوباثولوجي عشان يفحصوها، وتبقى تكتب له كده جنبها ان دي اندوميترا بايوبسي ومتاحه في كذا ار بي تعريف. في بعض الناس بيقول لك ايه، طب ما انت لو خدت العينه دي ما يمكن يا اخي مش هتاخد العينه دي في سكند هاف اوف ذا سايكل، يمكن على حظك تطلع العينه بتاعتك دي حامل مش شغاله، يعني على بالك بقى تطلع انها حامل. ما انت بتاخد العينه في اليوم رقم 24 ممكن يكون حصل فيرتلايزيشن عندها بقى له اسبوع، وتبقى انت اللي ديسترب الحمل ده. وبعدين ليه هتوديها المستشفى وتديها جنرال انستيزيا وتعمل توسيع؟ طب ما في فكره ثانيه بيقول لك ايه، استنى كل الست دي اول ما الدوره تجيلك تعالي لي على العياده جنب. اول ما الدوره تيجي هنجيلك ايه على العياده على طول، ولما تجيلك على العياده اثناء الانستيشن مش في ريليس وبروستاجلاند ودي فلو اوف بلاد، الحاجات دي بتفتح سيرفيس شويه، تبقى سيرفيس سلايتلي دايليتد زي الانستيشن. تمام السيرفيس سلايتلي دايليتد ده اللي هيخش الحاله رفيعه كده ومش محتاج ايه؟ مش محتاج دايليتيشن. هذا اخش بقاله رفيعة ومش محتاج دايلاتيشن لان السيرفيس از اوريدي بارتي دايلاتد والاله دي رفيعة، بما اني مش محتاج دايلاتيشن ابقى مش محتاج انستيزيا ولا مش محتاج المستشفى، عشان كده قلت لها تعالي لي على العياده مش محتاج مستشفى. انا زي ما بنركب نوم بس واحده صح تدخل الاله الرفيعة دي وتاخد بيها عينه من الاذن. بس انا ممكن اخد عينه في الفيرست فيو اورز، مش حتى فيرست داي، فيرست فيو اورز اوف ذيس سيشن. استفدنا ايه من القصه دي؟ استفدنا ان احنا تجنبنا قمه العمليات والفايلاتيشن والانستيزيا، دي حاجه. ثاني حاجه انا متاكد ان طالما جالها دوره مش عارف نوت بس برضه القصه دي ليها عيوب، ما هياش اي حاجه عدله قوي. عيبها ان الدكتور الباثولوجي ممكن تبقى فرحان بروحك انك وصلت عليه المستشفى بتاعه وتبعت الكود ده للباثولوجي بيرد عليك يقول لك الاستاسمنت از نوت فاليد فور اكزامينشن، ما يقدرش معايا ساعه على الزراعه مش نافع، خد لك واحده غيرها، خد عينه غيرها، لان كل اللي بعتهوله عباره عن نيكروتيك تيشو، هو الانويتر واقع ليه مش عشان نيكروتيك، فممكن جدا في وسط النيكروتيك تيشو ده ما يلاقيش ولا حاجه طيب اللي يعرف يبص فيه، ممكن جدا يرد عليك يقول لك بليز ستاند انذر سنة خلص، ممكن تبقاش فاليد فور انسيميشن خالص. وبعدين لما يتنطع يعني يبقى كتر خيره قوي قوي قوي، لو قال لك ده بروليفرتيف ولا سكريت ما تجيش كمان لو تطلب منه انك تقول له ده سكريت من الفيز بتاع اليوم رقم كام؟ تبقى كتير يعني. لو هو يعني لو عرف ان بروليفرتيف ولا سكريت يبقى كويس، يبقى دي مش هتشخص ايه اذا كان موجود. هو اسمه ايه ده؟ مش هتشخص ايه الفيز افكت، يعني لو في من فيها فيز افكت مش هتشخص، مش هتشخص. في حاجه ثانيه كمان احنا هنعرفها قدام، ان احنا لما نعمل كحت بالمره بنبعت عينه ندور فيه على الدي اي. فهنا لو خدت العينه اثناء الانستريشن مش هتشخص ايه. فهي العينه اللي بتتاكل فيرست داي اوف ذا سايكل دي بتتاكل كيرات معينه حاجه اسمها نوفاك كيرات هي الاله الرفيعه اللي قلت لكم عليها دي، ودي مش محتاجه انستيزيا ولا حاجه، دي ذاتها انها بتوفر الانستيزيا والمستشفى وان ما فيش حمل، بس عيلها انها لا هتشخص ممكن ما تنفعش خالص، ولا هتشخص في كده فيز كات ولا هتشخص في مؤقتا لغايه ما بكلمكم على تيجي الحكايه دي. طيب احنا دلوقتي اتفقنا ان احنا بندور على اثر لمين؟ اثر للبروجستيرون، يا اما نشوف تاثيره على السيرفايكال ميوكس، يا اما نشوف تاثيره على الفاجينا الابيثيليوم، يا اما نشوف تاثيره على مين؟ على الاندرويد. ممكن بقى تقيس البروجسترون شخصيا مش كده برضه؟ ممكن تقيس البروجسترون شخصيا، يعني ممكن تاخد عينه الدم، انا على بعرف تاثيره ليه بنشوفه هو خلاص اخر، اخد عينه الدم من العيانه البروجسترون بيوصل لفيه كام؟ the 20 second day of the cycle. احسبها اول يوم نزلت الدوره امتى، يبقى 20 second day of the cycle كده تعديل هتقول لك عليه ده تاخد عليه ده بعد اربع ولو في سولي بروجستيرون. سالوا سؤال ايه ممكن يرد عليك يقول لك بروجستيرون اكثر من 12 more than 12 نانو جرام بير مليليتر، وممكن يرد عليك يقول لك اقل من 3 نانو جرام بير مليليتر. دي ايه؟ أكثر من 12 تبقى إيه؟ أكثر من 12 تبقى أوبيرم، كويس؟ مفيش مشكلة عندها بروجسترون فوق 12 نانو جرام، أقل من 3 طيب؟ أقل من 3 مفيش أوبيريشن، طب من 3 ل 12؟ في بروجسترون إنها مش قد كده، اسمه ايه ده؟ مفهومة بتاعي مش كده مش صعبة أصلا من 12 يبقى فيه بروجستيرون بكم نجاة أقل من 3 ده غرى اللعبة كارو فيه أنا وغيرها من 3 ل 12 فيه بروجستيرون بس مش كتاب تبقى عندها الوديان بيت صح؟ خد بقى عندك سؤال ده بيقولك الكلام ده انطلق على واحدة بيجي لها الدورة كل 28 اللي هو اليوجوال إنما الرينج اوف نورمال أوسع من كده يعني الرينج اوف نورمال من أول 21 يوم لغاية 35 يوم فإحنا ويأسيهم إن هو ده بيوصل لـ 28 day cycle يوصل معنا تعمل الدورة وجيلها كل 30 يوم تاخد عينة بروجستيرون يعني بس أنا بيسألوه كتير أول شكوى كل طالب يخش يقول له بروجستيرون يقول له إيه اليوم رقم كام يقول له 22 يقول له طيب لو العيال رجالة الدورة كل 30 يوم تاخد عينة بروجستيرون أول وين؟ روح معايا وين كده ورجع معايا وين كده لا تعالى باعتبار إن اللي فيها فيس إيز إيه؟ صح؟ يعني لو جينا الدورة كل 25 يوم تاخد عينة ايه؟ مش عارف دي مسائل الصيف بقى لو 25 يوم تاخد عينة ايه؟ ارجع تاخد يوم 19 ايه ده؟ السيرم بروجستيرون نعم صرف النظر ايه الرجلة دي انا فاهم انها غالبا ايه؟ انا بس ايه الرجلة اوكي حسنا انا بتطور ايه الرجلة دي تبقى تيجي؟ 22 انا حاطها يوم مش مشكلة بس هلاقي بروجستيرون هلاقي بروجستيرون من هنا اللي ايه الرجل دي انا مش بدور على الشيء في الاستراكشن اللي هي الرجل دي بدور في الافريج ولا لا الفرق كبير يعني هلاقي بروجستيرون او مش هلاقي زمان بقى ما كانوش بيعرفوا يقيسوا بروجستيرون مباشرة في البلاد فكانوا بيدوروا على حاجة اسمها بروجستيرون ميتابولايت بروجستيرون ميتابولايت دي كانوا بيدوروا عليها في الورد دول ده ميتابولايت او بروجستيرون مفيش حد بيعمل الكلام ده قوي هو مكتوب عندهم بس حاجة detection of progesterone metabolites in your progesterone بقى له effect تاني يمكن جديد عليكم شوية تكلمناش بيه progesterone له حاجة اسمها thermogenic effect thermogenic thermogenic يعني هيعمل ايه؟ بيرفع الحرارة ما هتقول لك انه يضع في الشهر دي مش هتقعد شهر بقى عندها كل راسه كده كل يوم تكتب فيها درجه حرارتها كده هتلاقي حرارتها النهارده كده كده كده كده كده وبعدين دلوقتي يعني بعد كده نص الشهر درجه الحراره تعلى شويه توصل ده توصل دون خط يطلع ان هو الحراره ماشيه في مرحلتين فيزز فعشان كده ده اسمه باي فيزي بيزل بودي تمبرتشر مش ده تمبرتشر وبلع ايه؟ وبلع ايه؟ في محطة ايه؟ القصة دي بسيطة قوي ولا محتاجة تاسك ولا حاجة خلوة في واحد مرة دخل اتسأل قالوا له ده بيتعمل ازاي؟ قالوا له العيال تخش المستشفى وتقعد اللي بيعمل مفيش ده مستشفى في حاجة حتى رموية بس يجي ب 2 جنيه وخلصنا على كده كل يوم تقيس حرارتها وتكتب لك الكراسة وتيجي اخر شهر تجيب لك الشورت ده في مفهومة مهمة قوي انه اي واحد فينا لو قاس حرارته الطب اللي هي غير الطب غير بداية والفرق واضح مش ناس مش عارفة ايه يبقى القصة دي كلها ضعف ده أساسا ما بقتش نافعة عشان كده لازم تقول بيزك فأنا بيزل أصلا بيزل بودي تاكل بيزل هيسألك إيه معنى كلمة بيزل هو ده بقى اللي هتلاقي عليك الهروب بيزل يعني إيه قال يعني في الريكتر في واحد قال قبل كده ودافع عليه لا لا لا مفيش مشكله هنا نعمل اللي احنا عايزينه مفيش مشكله بيزل يعني اندر بيزل كونديشن احنا كل ده بندور على تأثير ايه؟ بروجستيرون طب دي بقى اتجاه تاني كنا بندور على ال اتش بيك دولار على ال LH. هو هيجي يوم في وسط الشهر وال LH هرمون حاجة رضاية هيعلى جدا جدا لدرجة هيعمل حاجة اسمها LH Pink Health Surge كويس. ومن كتر ما هيعلى في الدم هينزل في اليورين. اسمع على الشرايط بتاع السكر. الشرايط بتاع السكر دي لما السكر يعلى في الدم ينزل في اليورين فيكون بيتكتب باي ديبستكس. هي تنفع فول ايفاكشن وتنفع للناس السفر ستايل او اللي هم محتاجين تايمينج او سيشن انتربورت عشان يزود فرص الحصول. دي ايفاكشن ال اتش بي ان يورين يوزنج ذا سكين. اللي بعده فوليكولومتري مهم جدا جدا. دي طريقه بقى للديتكشن اوبريشن مهم قوي اللي اسمها فوليكولومتري. الفوليكولومتري من اسمه هو قياس الفوليكول. قياس الفوليكول باستمرار تقدر تعمل صوره في اليوم 11 ولا 12 هتلاقي الفوليكول 14 مللي 18 مللي 21 مللي وهي ما بقاش فيه فوليكول صح فين؟ بس حصل اوبريشن سيريس سونوجرافي يعني سونوجرافي بشكل ورا بعض او متكرر هو ده اسمه فوليكولومتري. ده من اكثر الطرق اللي بتتعمل معاها دلوقتي اوبريشن اسمه فوليكولومتري. ده احنا كده خلصنا الطرق بتاعت او الانفستيجيشن بتاعت الانفستيجيشن اوبريشن. باي بقى اقول حقا حكاية في الموضوع ده بس ده واحد لوبيال فيز ديفكت. اه هسألك لوبيال فيز ديفكت ده اسباب ايه مش اسباب ايه؟ انا اقول لكم على اسباب واحد شيء بس الاول دلوقتي لوبيال فيز ديفكت بيتشخص ازاي؟ اولا هو ممكن يمنع الحمل ولا ما يمنعش الحمل؟ يمنع الحمل لان السكريت تشينج السكريت ربنا لا يسمح بامبلانتيشن كويس؟ طيب لوبيال فيز ديفكت بيتشخص ازاي؟ هو ممكن يتشخص عندك كذا حاجه ممكن يتشخص بالاندوميتريا فيروس هتطلع سكريتوري انما الاقي المورجن ممكن يتشخص بالسيرم هيطلع من 3 ل 12 اختار لك واحد اختار لك واحد اقول لي ليه؟ انا مش جايب عليه حته ورقه يقول لي ليه يعني؟ ليه بقى؟ انا عايز يقول واحد يقول لي ليه؟ الوتيال فيز قد يكون سببه او من اهم اسبابه يعني صراحه عارف كده بصوا على النقطه بالعكس الوتيال فيز ديفكت خطورة الكلام ده مش مكتوب على النقطه لان مش مكتوب الكلام ده زي ما احنا شايفين وبالتالي ما حدش هيسالك فيه ده خص جاهز يعني مش موضوع اندر جاهز تيجي سبت في النص لان انت بتقول لو لقيت الكوليسترول مش عارف ايه هيبقى الوتيال فيز ديفكت ده خطا يتعمل. هو الوتيال فيز ديفكت معناه ان السكريت تشينج ار ويك. لا بالعكس مين المسؤول عن السكريت وعلى فكرة ال H اشتغل لازم يروح الى ينسى دي بقى بعد القصة بقى في ميكس كريتري تشينجز الكريتري بنفسه اللي الرسالة بتاعت مش كويس صح؟ يعني في كروزيترون كفاية بس كده مش قبل كده لأنه هنا بيتشتغل ده سبب. السبب التاني ويك فانكشن ار دي كورس الدم كورس الدم عنده ويك مش بتشتغلش ده اللي طب ده راح يرجع تاني كويس يمكن يكون في حاجه راجعه تاخد الاثنين دول الاثنين على واحد مهم اسمع على حاجه خالي ولا لا لا عادي يعمل ده خلاص خلاص عادي ده بقى انا بتكلم عادي دي اسباب اللي فيها فين اي اول تاني عشان يشتغل لازم يبقى هون يبقى هون لازم يبقى عدد كافي من الرجال سام تايمز بيبقى في ديفكت في الرساله عدد بس بتاع حسب السنه اللي انت بتقول ايه اقل من ويك فانكشن اوف الكورتكس بصوا يا جماعه من الاول خالص قلت لكم ان احنا في الديتكت اوف ايجن احنا بندور على البروجستيرون في بعض الحالات هتلاقي نفسك يا بتدور على البروجستيرون شخصيا يا بتدور على اثره اثر على درجه الحراره اثر على الاندوميتريوم اثر على الحاجات اللي بتحصل على الحاجات اللي الواحد بيقول لنفسه ايه انه طالما انه في بروجستيرون برودكشن يمكن اسيوم ان الخطوه الاخيره حصلت يعني بس عشان كده كنت بقول لما بلاقي مش حاجه كده يبقى غالبا الست عندها بقولش انه اكيد عندها وقت مش في نسبه قليله قوي قوي ان هي الست عندهم الخطوه دي وبعدين الخطوه دي وبعدين الخطوه دي وبعدين هم يجوا في وقت ما حصلش الفاضل حصل فيه الريتنايزيشن ولا لا حصل الريتنايزيشن النهارده بنعرف نصنع ايه هو حصل ال اتش دي حصل الريتنايزيشن والدليل ان الفاضل اللي صنع بروجستيرون انا رابشرد ولا انا رابشرد شور evidence of the patient had no good evidence at all.